بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة حد السرقة إلى الكلام على صفة حد السرقة، وذكرنا أن حد السرقة حق خالص لله تبارك وتعالى، فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه ولا الإبراء منه ولا الشفاعة فيه، لأنه حق لله فيجب تنفيذه على من سرق. لا، يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد، علي خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ يعني كان يمكن العفو عنه أو أن يهبه إياه أو غير من ذلك من التصرفات، لكن قبل أن يبلغ الحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في الفقه الميسر: المسألة الثالثة الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق. يقول: الشفاعة في حد السرقة لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود. ثانيا: هبة المسروق للسارق، يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو المسروق منه عنه، هذا جائز أيضا أن يعفو عنه، لكن بشرط قبل رفع الأمر للحاكم، قبل أن يبلغ الأمر الحاكم. يقول: يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو المسروق منه عنه قبل رفع الأمر للحاكم، أما إذا وصل إليه فلا، لحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه قال صفوان: إني أعفو وأتجاوز. وفي رواية قال: يا رسول الله هو له، يعني وهبته له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل قبل أن تأتيني به؟ المسألة الرابعة كيفية القطع وموضعه، إذا توفرت الشروط السابقة أو السابق ذكرها ووجب القطع قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف، وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى. طبعا يعني في مثل هذا العصر كان ينبغي أن يؤخر الكلام على كيفية حسم يد السارق، يعني منع نزيف الدم الذي يحصل بعد قطع اليد. صعب أن يبدأ في مثل هذا العصر بأن يقول بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي، يعني هذا في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب والتعقيم والإجراءات القوية جدا من ناحية الطبية لإيقاف هذا النزيف، فيعني موضوع أنه يتغمس في زيت مغلي أو كيها بالنار أشياء صعبة جدا، هي نفسها يكون فيها ألم. الهدف طبعا هو منع نزف الدم بحيث يعني يتلف يعني المحدود. فطبعا كان ينبغي أن يقدم الوسائل الطبية التي توقف نزف الدم، لكن ممكن يذكر أن كان فيما مضى يذكر الفقهاء قضية حسم يد السارق بكيها بالنار أو غمسها في زيت المغلي. أما في مثل هذا العصر فما ينبغي أن يقدم هذا الكلام، لكن يقدم إيه؟ الإجراءات الطبية العادية المعروفة، وهي يعني لا شك أقل إيلاما وأضمن من حيث يعني سراية الجرح مثلا أو عواقب مثل هذا النزيف. فكان المفروض يقدم الإجراءات الطبية الحديثة، ما في أي حال، لأن المقصود إيه؟ قطع اليد، هو قطعت يده فعل ذلك حتى يأمن سراية الجرح أو النزيف الذي ممكن يحدث له صدمة أو نحو ذلك. بدل ما يقول غمسها في يد، ده كان بيتقال من كم قرن الكلام ده؟ من 14 قرنا. لكن الآن كان ينبغي أن يقدم الإجراءات الطبية الحديثة التي توقف النزيف، لأن هذا هو المقصود، واضح؟ فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى. طبعا هو مكان القطع كما ذكر هنا في حد السرقة يبدأ أولا باليد اليمنى، إن وجدت اليد اليمنى طبعا، ومن مفصل الكف، من مفصل الكف الذي من الكوع الذي يلي الإبهام، لأن هذه الآلة الأخذ غالبا، أنه غالبا إذا سرق فإنه يستعمل هذه اليد. إن تكررت منه السرقة قطع من مفصل القدم الصغرى ومن مفصل العقب، لكن العقب اللي هو اللي احنا غلط بنسميه الكعب، هو الكعب في اللغة هو العظمان اللتئان في جانبي كل قدم، يبقى كل بني آدم عنده كم كعب؟ 4، لكن احنا بنسميه احنا الكعب هو ده العقب. الحديث جاء فيه ويل للأعقاب من النار. فإذا تكررت السرقة يقطع من مفصل القدم اليسرى من مفصل العقب، ويبقى العقب اللي هو العرقوب وأخر القدم الذي تحت الكعب. لا يجوز أن يخدر مكان القطع لأن تأديبه وإيلامه مطلوب. فإذا تم القطع وجب حسم مكان القطع لئلا ينزف الدم فيموت. فيكون الحسم بما يوقف الدم. برضو يعني كثير من الكتب، حتى الكتب العصرية للأسف الشديد، تكلم تبدأ بإيه؟ بالغمس في زيت المغلي أو جراحة أو كي بنار ونحو ذلك. لكن الجراحة أسهل شيء طبعا، الجراحة المتقنة على يد متخصصين في الحالة يكونون موجودين، وهذا الذي يحصل الآن طبعا في البلاد التي تقيم الحدود. ويجوز للإمام أن يعلق يده في صدره، ده نوع من التعزير بقى أو التغليظ، أو يعلق اليد على خشبة تعزيرا، لأن في بعض الجرائم تحتاج لشدة في الردع، فأن تقطع يده وتعلق في رقبته أو على خشبة ليردع أمثاله من الذين يعتدون على يعني أموال الناس. فدي أمر التعزير هذا أو تغليظ العقاب بهذه الطريقة، يعني بيكون حسب حاجة حجم السرقة وحسب جناية السارق وردعا لغيره. ما الذي يترتب على ثبوت السرقة؟ إذا ثبت السرقة بالفعل ما عواقب ذلك؟ يترتب على ذلك أولا أن يرد المسروق إن وجد، يعني هو من اللي بيقام عليه الحد، لكن هذا حق الله، بقي حق الأدمي في المال الذي سرق منه. فأول شيء رد مما يترتب على ثبوت السرقة رد المسروق إن وجد أو مثله إن فقد أو قيمته إن كان تالفا. ثانيا قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمها. ثالثا إذا عاد السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. إن عاد مرة ثالثة حبس وعزر ولا يقطع. إن عاد مرة ثالثة يحبس ويعزر ولا يقطع. هل يجوز إعادة العضو المقطوع من جديد بعد قطعه؟ ممكن يجوز هذا؟ مين قال يجوز؟ هل توجد حالة يجوز فيها إعادة العضو جراحيا إلى موضعه؟ لا. أيوة تاني. إذا ثبت بعد القطع إن كان في خطأ إجرائي في القضاء نفسه، يعني قطعت يده خطأ، واضح؟ فيجوز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ، بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ. في هذه الحالة لو أمكن استدراك الأمر بإعادة العضو المقطوع فينبغي ذلك. لكن المقطوع في الحد، اليد مثلا التي قطعت في حد السرقة، لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع حدا، لأن في بقايا أثر الحد تحقيقا للعقوبة المقررة وزجرا عن الجريمة وحذرا من مصادمة حكم الشرع في الظاهر، لأن الظاهر أن الشريعة حكمت بقطع يده بعد هذه الخيانة، فكون لأنها تعاد تاني بعد إقامة الحد فيصبح لا معنى لذلك. لكن المقصود إيه؟ الردع والزجر لأمثاله من السراق. أما المال فكما ذكرنا، إذا كان المال موجودا الذي سرق فيرده السارق لصاحبه، وإن كان تالفا ضمن بدله، يضمن بدله، يجيب له بدله يعني. فإن لم يوجد بدل يضمن له إيه؟ قيمته. فإن كان معسرا، إن كان اللص معسرا فنظرة إلى ميسرة. وقطع اليد لا يمنع ضمان رد المسروق. كن قطعت يده مش معناها أنه إن المال راح على صاحبه، لا، لابد أن السارق لابد أيضا أن يعني إيه يعيد المال بالصور التي ذكرناها. فالضمان حق الآدمي، والقطع يجب لأنه حق الله، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. طيب لو رجل سرق من بيت المال، لماذا؟ أحسن، يعني هو طبعا مش معناها أنها جريمة سهلة السرقة من بيت المال، طبعا بيت المال فيه حق لعموم المسلمين، ولذلك السرقة منه أعظم إثما من غيره. السرقة من بيت المال حيث الإثم هي أعظم إثما من غيره. والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام ويلزم برد ما أخذه ولا يقطع. لماذا؟ لأن له نصيبا منه، لأن له نصيبا منه، يعني هو بيت مال المسلمين وهو واحد من المسلمين، فمعلوم أن الحدود تدرأ بالإيه؟ بالشبهة، بأنه أحد المسلمين فهو له حظ في بيت المال، هو يعاقب بالتعزير لكن لا يقطع لوجود هذه الشبهة، لأن له نصيبا منه، مثله في الحكم من سرق من الغنيمة أو الخمس. مما يتعلق بموضوع السرقة أيضا حكم أخذ الثمر من مال الغير، يعني وهذا له ثلاث حالات. مرة أولا الحال أن يمر إنسان على إنسان محتاج، يمر إنسان محتاج جائع بالثمر على رؤوس النخل، ويرى النخل كده إيه البحل فلح عليه وهو في غاية الجوع مثلا، أو رأى الثمر الفواكه في الشجر، أو مر بماشية فيها لبن في أحد المزارع مثلا أو الحقول، فهذا له أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط، يعني حتى يذهب الجوع بعد أن يستأذن صاحبه. الأول شيء لابد أن يستأذن صاحب، ينادي على صاحب البستان فيستأذنه أن يشرب أو يأكل من يشرب من اللبن أو يأكل من الثمار. إن نادى ولم يجد أحدا في هذه الحالة يأكل حاجته من غير أن يحمل معه شيئا، لا يجوز له أن يحمل ويملأ جيوبه بقى ويأخذ معه ويمشي، يأكل بما يدفع إيه حاجته فقط ويعني يمر. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذن، فهذا محرم لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه ولا رضا، فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة، وعليه التعزير بدون قطع لأنه لم يأخذ مالا من حرزه، فلا يعتبر هنا إيه مستوجبا للحد لكن يعزر. الحالة الثالثة أن يذهب إلى مكان الحرز الأطعمة أو الثمار أو الحبوب، الجرين أو البيدر أو مستودع الطعام، فهذا إن بلغ ما أخذ نصابا فعليه حد القطع لأنه أخذ المال من حرزه. فيقول تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا فيما يتعلق بالحالات الثلاث لأخذ الثمر من مال الغير. يبقى الحال الوحيد أن يمر بالبستان أو بالأرض مثلا وفيها الماشية وهو محتاج، وهو محتاج جائع أو عطشان، فيشرب من اللبن ويأكل من الثمر بعد الاستئذان، إن لم يجد صاحب البستان يأكل ويمضي، لكن لا يجوز أن يأخذ معه، إن أخذ فإنه إيه يعزر. لكن إذا ذهب إلى الحرز الذي توضع فيه الحبوب المستودع فهو أخذ منه، فهذا إيه يعتبر سارقا إذا أخذ النصاب، لأنه أخذ المال خفية من حرزه. إذا اشترك جماعة في سرقة، يعني السرقة قام بها مجموعة، عصابة كذا، مجموعة من الأفراد، ما الحكم؟ هنا حالتان، يعني إذا اشترك مجموعة في السرقة، نشوف الشيء اللي هم سرقوه، المبلغ أو الشيء الذي سرقوه، هم نفسنا عددهم خمسة، فنشوف الشيء اللي سرقوه ويتقسم على عددهم، فإن كان حصة كل واحد منهم نصابا فعلى كل واحد منهم القطع، لأن يعتبر كأن كل واحد سرق إيه النصاب، فهنا يعني يجب يقطع كل واحد منهم. طيب لكن إذا كان المسروق كله، كل المال الذي سرق نصابا، نصاب واحد، ففي هذه الحالة إذا كان المسروق كله نصابا واشترك جماعة في سرقته فلا يقطع كل واحد منهم، لأن حظ كل واحد مش هيوصل إيه النصاب، وهذا أحد شروط إقامة حد السرقة. لكن يعزرهم الحاكم لأن كل واحد منهم لم يسرق نصابا يوجب القطع. عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، وهذا متفق عليه. من الأحكام التي تتعلق بهذا الباب أيضا مسألة جحد العارية أو العارية، والعارية هي أن تعطي أحدا شيئا لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلا ثم يرده لك، فالعارية فيها تبرع بالمنفعة على أن يعود الأصل لصاحبه. هل في آية في القرآن الكريم نزلت في العارية؟ يمنعون المعول، سورة المعول. في هذه الحالة العارية أنك بتعطي أحدا شيئا لمصلحتك أنت أم لمصلحة نفسه؟ لمصلحة المستعير، لمصلحة نفسه. طيب الوديعة أن تعطي أحدا مالا ليحفظه لك مدة معلومة، أن تعطي أحدا مالا ليحفظه لك مدة معلومة، ليس عندك أمان مكان آمن تترك فيه الأموال فتعطيها لشخص أمانة وديعة عنده على أن يحفظها لك، فهنا في حالة الوديعة أنت تعطيه المال لمصلحة من؟ مصلحتك أنت، مصلحة المالك، مالك هذا المال، ليحفظ لك عليها. الخيانة في العارية ليست كالخيانة في الوديعة، فيقطع جاحد العارية. إذا جاء الشخص اللي هو يعني استعار منك شيئا جحد هذا الشيء فهذا يقطع لأنه قبضها لمصلحة نفسه، لكن لا يقطع جاحد الوديعة لأنه قبضها لمصلحة مالكه. إذا قطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم تقطع تجرأ الناس على جحدها. وفي هذا سد لباب المعروف بين الناس. والدليل على هذا يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها لقطعت يدها، وهذا متفق عليه. طيب هل السارق له توبة؟ هل للسارق توبة؟ توبة السارق لها ثلاث حالات. أولا أن يتوب من عليه حد السرقة أو غيرها أو غيرها قبل القدرة عليه، إذا تاب قبل القدرة عليه فهذا يسقط عنه الحد ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن يجب عليه رد ما أخذ من مال وضمانه إن كان تالفا. ثانيا أن يتوب بعد القدرة عليه، بعد القدرة عليه قبض عليه وحيقام عليه الحد، ثبتت كل شروط الحد، فإن تاب بعد القدرة عليه فهذا لا يسقط عنه الحد. توبة هنا لا تسقط عنه الحد، لأن الحد ما دام قد بلغ الإمام فإنه تجب إقامته. الحالة الثالثة أن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه، يعني بعدما أقيم عليه الحد وقطعت يده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن كان موجودا وضمانه لربه إن كان تالفا، يعني تمام توبته أن يعيد الحق إلى صاحبه. والله عز وجل يقبل التوبة النصوح، لكن لا بد من إقامة الحدود إذا بلغت الحاكم، ولا بد من رد ما أخذ لمالكه. يقول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. طيب إذا ثبت حد السرقة ووجب قطع يد السارق، هل هناك أشياء تسقط الحد بعد وجوبه؟ لا، احنا تكلمنا التوبة لسه متكلمين في تفاصيل التوبة. نعم، مثلا السارق أقر إنه سرق من فلان الشيء الفلاني، فجه المسروخ منه كذب السارق، هذا يسقط الحد، كما ذكر الشريعة متشوفة ومتعطشة لعدم إقامة الحدود على الناس. فدائما أي ثغرة تفتح لعدم إقامة الحد فالشريعة تتشوف إليها. فمن هذه الأحوال هو جاء أقر على نفسه بالسرقة، لكن جه صاحب وقال أنه سرق من الشخص الفلاني، جه الشخص الفلاني قال لا هذا كاذب ما سرق مني شيئا، بعد ما وجب عليه الحد الإقرار، فهنا في هذه الحالة إيه؟ يسقط، يعني يسقط الحد بعد وجوبه على هذا الرجل. طيب هنا حصل إقرار، الحد ثبت بإيه؟ ببينة الشهود مش بالإقرار، جم الشهود وشاهدوا إنه إيه؟ إن هذا سرق من فلان، راح جاي المسروق منه كذب من شهد، كذب الشهود، ففي هذه الحالة يسقط أيضا الحد. طيب الحد وجب بالبينة بالإقرار، البينة كانت بالإقرار مش بالشهادة، الشهداء يعني أو الشهود، هو نفسه السارق جه وأقر، فرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، هو رجع عن الإقرار، هي أصلا ثبتت بالإقرار ثم رجع هو عن الإقرار، ففي هذه الحالة يسقط عنه الحد بالرجوع عن الإقرار، لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود ولا يقبل في المال، لأن الحد يسقط بالشبهة. واضح؟ مش فاهم ايه يا حضرتك. هو الحديث الرسول عليه السلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات، لأن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فمتى ما حصل أي نوع من الاشتباه في توفر أركان الإدانة فعلى طول لا يقام الحاكم. ليس معنى هذا أنه لا يعاقب، ممكن يعاقب بالتعزير لكن لا يعاقب بالإيه بالحد. لو رجعت الدرس الأسبوع الماضي ستجد تفاصيل الكلام في موضوع إسقاط الحد بالشبهة. لا ما رأيت أحد، يعني أنا في حدود علمي ما اطلعت على أن رجوع أحد الشهود عن شهادته يبطل الحد، لكن الكلام لو المسروق منه كذب الشاهد، لو المسروق منه كذب الشاهد هذا يسقط، لكن الرجوع لو كان ثبت بالإقرار فالسارق نفسه رجع عن إقراره أيضا هذا يسقط الحد. إن تكررت منه السرقة، احنا تكلمنا عن موضوع تكرار السرقة، اعتقد احنا دي كانت اخر المسائل المتعلقة بموضوع يعني حد السرقة. الباب السادس في التعزير وفيه مسائل. الاولى تعريف التعزير. التعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. التعزير والتوقير يمنع الشخص الذي يعادي المعزر أو الموقر من أن يؤذيه. كما يأتي التعزير أيضا بمعنى الإهانة، يقال عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه. فإذا لفظ التعزير من الألفاظ المتضادة من الأضداد، فهي بمعنى التوقير والنصرة والتعظيم، وأيضا تأتي بمعنى الإهانة. والأصل فيه المنع، مادة المنع يعني. أما اصطلاحا فالتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فيكون فيها التعزير. إذن التعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة، والتعزير هو كل ما يحصل به الأدب. أما الأدب فهو تقويم الأخلاق أو فعل ما يحصل به التقويم. الفرق بين الحد والتعزير أن كل منهما يختص بأشياء دون الأخر. فالحد يختص أولا بأنه مقدر، الحد لابد يكون فيه تقدير ثابت من ناحية الشريعة الشريفة، عدد الجلدات مثلا نحو ذلك. الحد لابد أن يكون مقدرا. الحد الناس فيه سواء، الشريف أو الضعيف، ذو الهيئات وغيره من عموم الناس. فالحد سواء فيه كل الناس يستوون في إقامة الحد. الحد إقامته واجبة، وتنفيذ الحد مختص بالإمام. الحد يدرأ في الشبهة ولا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام. إذن هذه خصائص الحد. أما التعزير فإنه يختص بأنه غير مقدر، بيخضع للمصلحة تقدير الإمام. فأول الحد مقدر، التعزير غير مقدر. الناس في الحد سواء، أما في التعزير فالتعزير يختلف باختلاف الفاعل. يعني مثلا ودليل ذلك، من يأتي بدليل ذلك؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وذوي الهيئات هم الناس ذوي الوجهة الذين لا يعرف عنهم فعل الشر، لا يعرف عنه فعل الشر أو الزلل. فإذا زل زلة عابرة فينبغي أن تستر ويعفى عنه ولا يعني يشاع هذا الأمر. أقيل ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود، ولكن في الحدود كله سواء الشريف والضعيف. أما في التعزير فإن كان ممن الناس غير المعتدين على يعني ارتكاب الزلل والأخطاء فهذا هذا تكون يعني زلة عابرة فينبغي العفو عنه وتمريرها، بخلاف المعتاد على مثل هذا. إذن الحد التعزير غير مقدر، التعزير يختلف باختلاف الفاعل. التعذير يقام مع وجود الشبهة، يعذر الإنسان مع وجود الشبهة. لذلك في بعض العقوبات حتى الحدود ممكن يكون الشروط كلها استوفيت لكن جه شرط من الشروط تخلف، مش معنى ذلك أنه لن يعاقب، لا، معنى ذلك أنه يسقط عنه الحد لكن يبقى للإمام سلطة التعذير. فيقام التعذير مع وجود الشبهة، وأما مقداره ونوعه فليس محددا، وإنما يقدر حسب اجتهاد الإمام وحسب ما يرى فيه المصلحة. التعذير يقيمه الإمام أو غيره ممن له حق التأديب، فالوالد مثلا حينما يؤدب أولاده هذا تعذير وليس انتقاما. مهم جدا أن نفهم هذا، أن الأب أو المعلم المدرس مثلا أو الزوج مع الزوجة، فالتأديب هنا يعني هو نوع من التعذير وليس نوع من الانتقام، كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد بإذن الله تعالى. فالتعذير يقيمه الإمام ويمكن يقيمه غير الإمام، بخلاف الحدود فلا يقيمها إلا الإمام. فالتعذير يقيمه الإمام أو غيره ممن له حق التأديب كالوالد والزوج والمعلم، وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام. التعذير هو الأمر الذي يستوجب التعذير، إذا بلغ الإمام يجوز الشفاعة فيه لأنه ليس حدا من حدود الله تعالى. وكل من الحد والتعذير عقوبة على معصية أو جناية. طبعا العقوبات على المعاصي أنواع ثلاثة، أولها ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة، فهذا يقام فيه الحد إذ ولا كفارة فيه ولا تعزير. الحد المقدر لا كفارة فيه ولا تعزير. هناك نوع آخر من أو نوع ثاني من العقوبة، وهو ما فيه الكفارة ولا حد فيه، مثل الجماع حال الإحرام أو الجماع في نهار رمضان، ومثل قتل الخطأ، فهذا فيه كفارة ولا حد فيه. النوع الثالث ما ليس فيه حد ولا كفارة، فهذا فيه التعذير، هذا فيه التعذير. يقول في الفقه الميسر حكم التعذير: التعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام. لحديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعذر ويؤدب بالنفي وحلق الرأس وغير ذلك. والتعذير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه. فإذا التعذير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة كما ذكرنا، ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، سواء كان التعذير على ترك الطاعات أو فعل المحرمات، وسواء كان حقا لله كاستمتاع لا حد فيه أو سرقة لا قطع فيها لم تستوفي شروط الحد، أو كان حقا للآدمي كجناية لا قواد فيها، لكن ما ورد به النص من التعذير فلا بد من تنفيذه. ومن ارتكب جناية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر. يقول تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا دليل التعذير، هذا تأديب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود. هذا الحديث أين نجده في أبواب الفقه؟ باب اللقطة، صحيح، في باب اللقطة. طيب إيه هي الإبل المكتومة؟ أحسنت، جزاك الله خير. إذن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ضالة الإبل المكتومة، لو نيجي نشرح الحديث، ضالة الإبل المكتومة يعني نشرحها إزاي؟ أنا أقصد الناحية الإعرابية، حكم ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. نقدر قبل كلمة ضالة إيه؟ حكم، لأنه يتحدث عن الحكم. حكم ضالة الإبل المكتومة، والإبل المكتومة التي كتمها الواجد. واحد وجد إبلا يعني ضالة فإيه؟ كتمها ولم يعرفها ولم يشهد عليها، أخذها واحترزها هو نفسه يعني. فكتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها، غرامتها ومثلها معها. في شيء هنا وقع في قلبكم لما شرحناها، إيه هو؟ لماذا؟ نحسن، لأن الإبل بالذات لا تلتقط، لأن معها حذاءها وثقاءها، هتعود لصاحبها في أي وقت، مفيش مشكلة، لن تهلك. إيه الحكمة من الالتقاط؟ حفظ مال أخيك المسلم من الضياع. فأنت لو لقيت ضلة الإبل بترعاها، لكن لو شاه ممكن الشاه إيه الذئب يأكلها أو تهلك، لكن الإبل عنده قدرة قوية جدا على الصمود أمام العطش، سفينة الصحراء، فمش هيهلك. ها؟ فمع حذاءها وسقاؤها تترد الماء وترعى الأعشاب والحشائش، وما في مشكلة، تقدر تحمي نفسها، الإبل قوية، فلذلك لا تلتقط. لكن هذا الرجل وجدها، حتى لو كانت ضلة، المفروض لو هو خدها على أساس أنها ضلة، طب كان يعرفها بقى، يقول أنا وجدت إبلا، ويعرف حتى يعثر على صاحبها. فهو التقطها وليس له أصلا التقاطها، ومع أنه التقطها إلا أنه كتمها ولم يعرفها، بمعنى أنه هنا في هذه الحالة أخذها وخبأها ولم يعرفها ولم يشهد عليها. يبقى ده كله يعكس أنه أراد أنه إيه يعني يجتلبها لنفسه. ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، يبقى حكم ضالة الإبل المكتومة يعاقب بقى الشخص الذي غرمها هنا. وده الدليل هنا، الدليل إيه؟ على مشروعية التعزير فيما لا حد فيه ولا قصاص مثلا. غرامتها يعني يعاقب بالإيه؟ بغرامة يعني. فيوجب في الحديث هنا، يوجب الغرامة بمثلي قيمتها. شوف قيمة الجمل ده كانت قد إيه، وتتضرب في اتنين، فمثلي القيمة يعاقب بها هذا الملتقط، غرامتها مثلها معه. هذا الحديث حكم به عمر، وإليه ذهب الإمام أحمد على ظاهره، لكن عامة الفقهاء ذهبوا إلى أن الحديث يجري مجرى الزجر والردع، ولا يراد به وقوع الفعل، لكن ده الجمهور، مذهب الجمهور. لكن الإمام أحمد يذهب إلى ظاهر الحديث، وأنه يعزر ماليا بالمال بأن يغرم مثلي قيمتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. والحديث متفق عليه. فهذا الرجل أتى تائبا، ولذلك لم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم، أتى تائبا، ونزل القرآن في جواب سؤاله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك من أنواع الكفارات المجرد الاستقامة بعد الذنب، هذا أيضا يمحو أثر الذنب. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك في الحديث أنه قال أصليت معنا؟ قال نعم. فيعني أرشده لأنه قد عفي عنه لصلاته مع المسلمين. أما الحكمة من مشروعية التعزير فإن التعزير يقول هنا شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد ودفعا للظلم وردعا وزجرا للعصاة وتأديبا لهم. كما ذكرنا من قبل فإن الله سبحانه وتعالى شرع عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها على جميع الجرائم التي تخل بمقومات الأمة من حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وشرع من أجل حفظ ذلك عقوبات وحدودا زادرة لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة. هذه الحدود لها شروط وضوابط قد لا يثبت بعضها، لأن كما ترون الحدود في دقة شديدة جدا في شروطها. فهل معنى ذلك أن الشخص الذي يعني كادت تثبت عليه الجريمة كادت لكن لما لم تستوفى كل الشروط فإن هذا منع من إقامة الحد؟ هل معنى ذلك أن هذا يفلت بلا أي عقاب؟ لا، ممكن أن يعاقب. بماذا؟ عن طريق التعزير. فتتحقق العقوبة هنا مش بتسقط لكنها تتحول من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة وهي التعزير، مع مراعاة الفروق التي ذكرناها بين الحد وبين التعزير. فأسباب التعزير كثيرة. القول الجامع في أسباب التعزير هو أنه يعني فعل أو هو أنها فعل كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. يقول في الفقه الميسر المسألة الثانية أنواع المعاصي التي توجب التعزير. المعاصي التي توجب التعزير نوعان: أولا ترك الواجبات مع القدرة على أدائها، واجبات وقادر على أن يؤديها ومع ذلك لا يؤدي هذه الواجبات، مثلا قضاء الديون، عليه أموال لناس وهو غني عنده ما يسدد به الدين ويماطل ويرفض أن يسدد للناس حقوقهم، فهذا إيه؟ فيه التعزير تأديب. أداء الأمانات كالودائع مثلا ونحو ذلك، أموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، المطلة والتسويف، مع أنه غني فهذا نوع من الظلم يحل عرضه وإيه وعقوبته، يحل يعني عرضه أن يشتكي، أن يشتكيه إلى من يعزره أو يؤدبه. وفي رواية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. طبعا العرض هنا بالمعنى الأشمل، العرض أصلا في اللغة هو كل موضع يقبل المدح أو الذم من الإنسان، وليس فقط بالمعنى الضيق الذي يفهم الناس العرض هو يتعلق بإيه؟ بالشرف يعني أو الفروج يعني، لكن النيل من عرض المسلم هو التعرض في أي شيء يخصه مما هو قابل للمدح أو الذم، ملابسه، سيارته، أولاده، بيته، أي شيء، طريقة كلامه أو مشيه، فإذا سخر منه إنسان أو أساء إليه في شيء من هذا فهذا قد اعتدى على عرض أخيه المسلم، وليس فقط العرض متعلق بالإيه؟ بالفروج. لي الواجد يعني هو واجد عنده مال ويماطل، لي يتلوى ويماطل ويسوف ويهرب من أداء الحقوق، هذا يحل عرضه وعقوبته، يعني يجوز لك أن تشتكيه إلى السلطان مثلا أو القاضي فيعاقبه على ذلك. فهذا فيما يتعلق بترك الواجبات مع القدرة على أدائها. يدخل في التعزير أيضا على ترك الواجبات الإخلال بالواجبات الشرعية، مثلا مثل التهاون في أداء الصلاة، التهاون في أداء الصلاة، تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم طاعة الوالدين، عدم طاعة الزوجة لزوجها ونحو ذلك. النوع الثاني من المعاصي فعل المحرمات، كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج أو يقبلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير إذ لم يرد فيه عقوبة محددة. فالتعزير النوع الثاني من المعاصي التي تستوجب التعزير، الترك أو فعل المحرمات، كالجنايات التي لا قواعد فيها، جناية ولا قواعد فيها، مثلا السرقة التي لا قطع فيها لأنها لم تستوفي الشروط، استمتاع محرم لا حد فيه، هذا يستوجب التعزير، الغصب والانتهاب والاختلاس، لأن هذا غير داخل في مسمى السرقة التي تستوجب القطع كما شرحنا، بيع المحرمات مثلا كالخمور والمخدرات ونحوه، الرشوة، شهادة الزور، تزوير الأوراق المالية أو السكوك أو الوثائق أو التوقيعات ونحو ذلك، القذف بغير الزنا واللواط، كأن يشتمه ويقول عفوا يعني يا حمار يا كلب يا كذا، فهذا أيضا من أنواع القذف التي تستوجب التعزير، لعب الميسر والقمار، فهذا فيه أيضا يعني التعزير، ونحو ذلك من منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق. التعزير نوعان، هناك تعزير تأديب وتربية، وهناك تعزير على المعاصي كالذي شرحناه آنفا. أما تعزير التأديب والتربية فهو كتأديب الوالد لولده، وتأديب الزوج لزوجته، وتأديب السيد لعبده، وتأديب المعلم لتلاميذه، فهذا لا يجوز أن يزيد على 10 أصوات. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا متفق عليه. موضوع التأديب بالذات بالضرب سنفرد له سلسلة مفصلة إن شاء الله تعالى، نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. القسم الثاني، القسم الأول تعزير التأديب والتربية، القسم الثاني تعزير أي على المعاصي، إما على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا تجوز فيه الزيادة على 10، الحاكم يقرر ممكن أنه يزيد فيه، فتأديب التربية لا يزيد أبدا عن 10 أصوات، أما تأديب على المعاصي فهذا يجوز فيه للحاكم أن يزيد بحسب المصلحة والحاجة وبحسب حجم المعصية وفحشها وقلتها وكثرتها وضررها، وليس لهذا حد معين. لكن نفرض أن المعصية يعني اللي هو يعني مثلا سرقة لم تثبت، استوفت مثلا بعض الشروط ولم يتوفر شرط آخر مثلا، ففي هذه الحالة لا يقع عليه الحد، لكن قلنا ممكن يعاقب بالإيه؟ بالتعزير. فإذا كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا أو السرقة، فالتعزير هنا من حيث كميته اشترط في إيه؟ ألا يبلغ الحد المقدر، ما يبقاش الجلد مثلا على الزاني البكر مثلا كام؟ 100 جلدة، فما يجلدش واحد لم يستوف الشروط تعزيرا 100 جلدة، لأن كده في هذه الحالة لن يفترق التعزير عن الحد، وهذا سقط عنه الحد لأنه لم يستوف الشروط. كذلك السرقة لم يثبت يعني الحد فيها، وجدت بعض الشروط وسقط بعض الشروط، فبالتالي يسقط الحد، فما يبلغش في التعزير طبعا أن يقطع يده، واضح؟ يعني إن كانت المعصية لها عقوبة مقدرة لو كانت ثبتت 100%، ففي هذه الحالة التعزير لا يجوز له أن يبلغ به الحد المقدر، هو يزيد عن 10 أصوات في التعزير اللي هو بتاع التأديب، تعزير على المعاصي يعني فعل المعاصي أو ترك الواجبات. لكن لو كانت المعصية التي يعزر عليها في أصلها لها حد معين فلا يبلغ بالتعزير، يزيد عن 10 لكن ما يوصلش مثلا 80 جلدة في حالة القذف مثلا الذي لم يستوفي الشروط وهكذا. فإن لم تكن المعصية لها عقوبة مقدرة اجتهد الحاكم في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبلاد. من ارتكب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع كما ذكرنا هذا يعزر، ويشترط العقل فقط لوجوب التعزير، فيجوز فيعني يعزر كل إنسان عاقل ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، بالغا أو صبيا عاقلا، لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة. يعني حتى الصبي يعزر، لكن تعزير الكبار بيكون عقوبة، أما تعزير الصغير فيكون إيه؟ تأديبا، وإنما يؤدب بما يصلحه، لأن الهدف مش انتقام منه أو عقوبته، الهدف منه إصلاحه وتربيته وتأديبه. فكل من ارتكب منكرا أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة فللإمام تعزيره بما يصلحه ويردع غيره. كما ذكرنا أيضا التعزير حق واجب لله تبارك وتعالى إذا رآه الإمام، لأنه زاجر عن المعاصي. فإن تعلق به حق لآدمي وجب على الإمام إقامته، لأن حقوق العباد ليس للحاكم إسقاطها إلا عند العفو، وإن كان حقا لله تعالى فهو موكول إلى اجتهاد الإمام، إن ظهرت له المصلحة أقامه، وإن ظهر له عدم المصلحة تركه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. الرجل أتى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة. فالواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أعرض عنه. وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. فإذا حتى الشخص الذي يأتي ويقر بأنه أصاب حدا ولم يعين الحد، ففي هذه الحالة يحاول الإمام إيه؟ يعني إبعاده عن الحد بكل مستطاع، ولا يستفصل منه، لا يستفصل، يقولوش أي نوع من الحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالإمام إذا أتاه شخص يقر بحد وحد مبهم لا يتحرى معاه، لكن يحاول أن يدفعه ويستر عنه ويرغب في التوبة والاستقامة. واضح؟ نعم. وممكن الإمام كمان يلقنه ما يدرى عنه الحد، لأنه لم يقر بشيء معين هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا متفق عليه. فهذا دليل على إيه؟ على عقوبة التعزير، لأن هذا ليس فيه يعني حد ولا قصاص ولا كفارة. المسألة الثالثة: مقدار التعزير. يقول: لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل. فهذا تأكيد لما سبق أن ذكرناه من أن عقوبة التعزير غير مقدرة، وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجانية وحجم الجناية، بشرط أن لا تخرج عما أمر الله به أو نهى الله عنه. هذا يختلف كما ذكرنا باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان. ولا حد لأقل التعزير ولا لأكثر التعزير، ما عدا زي ما قلنا في التربية اللي هي تأديب الأولاد، فهذا لا يزيد عن 10 أصوات في حالة التأديب اللي هو للصبي الصغير. وفي حالة العقوبات المقدرة التي لم تثبت أو لم تستوفي الشروط يعاقب بالتعزير، لكن لا يبلغ بها الحد. أما ما عدا ذلك فلا حد لأقل التعزير ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة وحسب حجم الجريمة. لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه ولا خيار للحاكم فيه، كتحريق رحل الغال، شخص الذي غل من الغنيمة قبل أن توزع فيحرق رحله عقيب عقوبة له، مثلا كتم الضلة كما ذكرنا ونحو ذلك. المسألة الرابعة، أنواع العقوبات التعزيرية. يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي: أولا ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل، ثانيا ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم كإتلاف الأصنام وتكسيرها وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر، ثالثا ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه. فهنا جمع بين نوعين من العقوبات التعزيرية: الشيء يتعلق بالأبدان اللي هو الايه الجلد، وما يتعلق بالأموال هو إضعاف الايه الغرم عليه. فقد قضى صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجرين بالحد وغرمه مرتين، والجرين هو موضع تجفيف التمر. رابعا ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي، دي أيضا نوع من أنواع التعزير، إما أن يحبس وإما أن ينفى. خامسا ما يتعلق بالمعنويات، عقوبة معنوية كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر. يقول الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، لأن النفوس الكريمة الشريفة العقوبة بالتوبيخ أشد إيلاما لها من مما عدا ذلك، أو ينزجر بالتوبيخ والردع واللوم أكثر من يعني. يقول أنواع، فهنا أتكلم عن أنواع العقوبات التعزيرية كما ذكرنا. هناك يعني تعزير يتعلق بالجاه اللي هو ذكرنا آنفا، التوبيخ والتشهير أو العزل مثلا من المنصب، هذه تعزير. يجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، شخص أتى ويفرق جماعة المسلمين كما في الحديث فاقتلوه كائنا من كان، هذا نوع من التعزير. الداعي للبدعة، الجاسوس مسلما كان أو كافرا، هذا كله من التعزير. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، عين يعني جاسوس، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. وهذا متفق عليه، يعني يعتبر نفل وغنيمة لمن؟ لمن قتله، يملك مكان عليه وعلى فرسه. طبعا هو التعزير عبارة عن كما ذكرنا مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف الأشخاص وجنس المعصية وحجمها وتكرارها. وعلى وجه العموم المفترض أن يبدأ أولا بالنصح والوعظ والهجر والتوبيخ والتهديد والإنذار والعزل عن العمل والتشهير والغرامة والنفي ونحو ذلك، وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، قد تصل إلى حد القتل إذا رأى الإمام ذلك كأصحاب الجرائم الخطيرة. وكما أشرنا من قبل التعزير مثل الحدود ومثل القصاص، منوط بالإمام أو نائبه، وليس لأحد حق التعزير إلا لمن له ولاية التأديب مطلقا كالأب والزوج والسيد والحاكم والمعلم. الأب له تأديب ولده الصغير وتعزيره للتعلم والتخلق بأحسن الأخلاق وزجره عن سيئها وأمره بالصلاة وضربه عند الحاجة، والأم كالأب في أثناء الحضانة، لأن فترة الحضانة تكون الأم هي التي تري تربية الولد. وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها في أمر النشوز وأداء حق الله تعالى كإقامة الصلاة والصيام والبعد عن المحرمات أداء لواجب القوامة عليها ونصحا لها. السيد يعزر رقيقة في حق نفسه وفي حق الله تعالى من ترك واجب أو فعل محرم. والمعلم يؤدب تلاميذه بما يصلح أحوالهم ويحسن أخلاقهم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث المتفق عليه يعني المشهور. كما أشرنا أحيانا يكون من أنواع التعزير ما يتعلق بالإرادة، بنفي الإرادة بالحبس، يقيد أو يحبس. فما هي الأحوال التي يشرع فيها الحبس؟ ما هي الأحوال التي يشرع فيها الحبس؟ سنجد أنها أحوال منطقية جدا. مثلا شخص جنى جناية على مجني عليه، والمجني عليه غائب يعني، ففي هذه الحالة وقبض على الجاني، فيحبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص، لأن ممكن لما يكون يجي بقى المجني عليه يحدد هل سيقتص، هل سيعفو، هل سيحصل حكومة أو صلح بينهما. فدي أحد الأسباب. يبقى أول المواضع التي يعني يشرع فيها الحبس: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص، لأن لو حصل قصاص يحصل في مين؟ في بدن الجاني، فيحبس عشان ما يهربش، ليحفظ حق هذا المجني عليه الغائب. مثلا حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه، يعني واحد غني وواجد ولا يريد أن يسدد الدين لصاحب المال، فيشتكى للحاكم، فالحاكم يجوز أن يعاقبه بالحبس، يحبسه له طول ما أنت مش هتدفع المال هتفضل محبوس، ويحبس إلى أن يؤدي الحق. هذا نوع من الضغط عليه والإلجاء، إلجاء له حتى يؤدي حق يعني صاحب الحق. مثلا يعني عثر على عبد آبق من سيده، فهذا يحبس الآبق سنة رجاء أن يعرف صاحبه، يمكن صاحبه يأتي ويبحث عنه فيكون محبوسا حتى يستطيع يعني أن يصل إليه. شخص بيسأل الناس أو يدعي العسر، ففي هذه الحالة ممكن أن يحبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره، يفتش عن أمره. حبس الجاني تعزيرا وردعا عن المعاصي، حبس من أقر بمجهول حتى يعينه، يعني أقر أنه مثلا سرق شيئا معينا ولم يعينه فيحبس حتى يقر بهذا المجهول الذي لم يعينه. حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد، كحبس من أسلم وتحته أختان، يعني رجل أسلم وهو متزوج من أختين، فطبعا هذا المفروض يجب عليه أن يفارق إحداهما، هو مش عايز يفارقهما، يبقى هيفضل عايش مع الأختين، لا بيحبس لحد ما يختار إحداهما ويعني يلغى يفرق بينه وبين الأخرى. فإذا هذا نوع من أنواع التعزير أيضا بالحبس، حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد، كحبس من أسلم وتحته أختان، فحنسيبه عايش معهم، لا الحاكم يحبسه لحد ما يحدد هيبقى مع مين، من يستبقي ومن يفارق. مثلا واحد أسلم وهو متزوج امرأة وبنتها، ففي هذه الحالة أيضا نفس الشيء، يحبس حتى يفارق إحداهما، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق. عن عمرو بن الشريف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وهذا أخرجه الترمذي والنسائي. وطبعا لا يعني الحبس أن الحبس ممكن يكون بديلا عن إقامة الحدود، بالعكس هذا عدوان شديد جدا على حرمات الله تبارك وتعالى، وفي إساءة بالغة جدا للناس، لأن كم من سارق كان يتمنى أن تقطع يده ولا أن يحبس مثلا بالسنوات الطويلة، والسجون نفسها بتصبح مدارس للإجرام، يدخل مبتدئا ويخرج محترفا للإجرام سواء في المخدرات أو في يعني السرقة والحيل ونحو ذلك، بيدخلوا يتعلموا بقى الخبرات وياخدوا من بعض خبرات. أمريكا كانت عاملة مشكلة اليومين اللي فاتوا، لأن يظهر حد في الوزارة، وزارة التأديب، يعني يتكلم على إعادة عقوبة الضرب. أمريكا بقى بتعترض إن دي حقوق الطفل، وإن إزاي يعني إيه الوزارة هنا بتهدد إنها تمنع المعونات وهذه الأشياء. الحقيقة موضوع العقوبة في المدارس ده أنا ما أقدرش أتكلم فيه بإيجاز، لأنه بتختلط فيه الأمور، يعني الحق بالباطل، وفي فعلا إساءة بتحصل. يعني اللي بيضرب ما بيضربش ضرب تربوي، اللي بيضرب بيضرب حتى يشفي غضبه. فضرب الأطفال له قواعد وقيود شديدة جدا، وهو ليس أول ما ينبغي اللجوء إليه، يعني له ضوابط كثيرة. فلا نقدر إن إحنا لأن طبعا إحنا بطبيعة الحال أي حاجة تيجي من أمريكا إحنا عايزين عكسها كده، رد فعل تعودنا على كده. لكن الممارسات نفسها ما تكونش منضبطة. يعني احنا للاسف الشديد اذيع اسم اسكندريه في وكالات الانباء العالميه كلها لما المدرس هنا في اسكندريه ضرب الطفل وقتله ومات من الضرب، الطفل البريء مات من الضرب. طبعا ما فيش انضباط اصلا، يعني الضرب التربوي مختلف تماما عن ما يحصل. والشريعه كل الاحكام المتعلقه بالاطفال كلها بتصب في مصلحه الطفل، ولا يوجد اي دليل يعتبر تأديب الطفل نوعا من الانتقام منه إطلاقا. ما فيش في الشرع أبدا حاجة اسمها أن الطفل ينتقم منه كما ينتقم مثلا من سرق بقطع يده أو بجلد الزاني أو كذا أو كذا. لا، الطفل ما فيش، الطفل لما بيعاقب يشترط أن يكون هذا دواء وليس داء، بحيث لو ثبت أنه ليس بدواء بل يضره فلا يجوز. واضح؟ هي المشكلة الناس بتتصور ان الحديث واضربوه معناه لعشر، ان اللي ما يضربش واقصر ما طبقش السنة، دي المصيبة كلها، لان الامر هنا للارشاد ومرتبط بالمصلحة. فيضرب من تعين الضرب لاصلاحه بشروط كثيرة جدا كما سنفصلها ان شاء الله تعالى فيما بعد. لكن اللي بيحصل مش ضرب تربوي في الغالب. على اي الاحوال، هو المفروض ان موضوع الضرب متعلق بموضوعنا، موضوع التعزير، بس عشان احنا في الدرس نحاول قدر استطاع ننجز، يعني ما نتوقفش كتير، فنرجع موضوع التأديب، لأن هو التأديب عبارة عن فرع من موضوع أكبر كبير جدا اللي هو موضوع التربية بالثواب والعقاب. لأن كل ما تأكد التربية الناس تفهم الضرب اللي هو أبعد المراحل في التأديب، يعني آخر الدواء الكي. واضح؟ فالأصل هو استعمال الترغيب والترهيب كما هو الحال في الشريعة المشرفة في نصوص الترغيب والترهيب. في أنواع بالتربية كثيرة جدا، وبعدين في الآخر بيجي الضرب، في التربية بالحب، في التربية بالقدوة، في التربية بأشياء كثير خالص بيجي في آخرها بالعقوبة. والعقوبة أنواع وأشكال، آخرها خالص الضرب، يعني آخر الدواء الضرب وليس أوله كما يفهم بعض الناس. ومعظم المربين في الغالب بيضرب لما بيغضب، مع أن أحد شروط الضرب التربوي ألا يتم إطلاقا في حالة الغضب، لأنه إذا تم والمربي غضبان إذن هو ينفث عن غضبه، بيطلع شحنة الغضب في هذا الطفل المسكين. لكن الضرب التربوي بقى لازم الإنسان يكون في ما فيش غضب على الإطلاق ولا انفعال حتى لا يخرج عن هدف التربوي من الضرب. يعني هو موضوع طبعا مهم الحقيقة، لكن إن شاء الله سنوفيه حقه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وبعدين يا جماعة عايزين نخلص الدرس. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى إن الطفل لا يضرب حتى يبلغ 10 سنين، وهذا على أهم أركان الدين وهو الصلاة بعد التوحيد. فأي شيء قبل الصلاة لا يضرب عليه قبل بلوغ هذا السن. ده من الكلام يعني مذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إن شاء الله سنفصل في هذا فيما بعد. ده الكلام المتعلق بقضية العقوبة بالحبس أو السجن. طيب ماذا عن العقوبة المالية؟ العقوبة المالية تأخذ ثلاثة يعني أقسام أو أشكال. في عقوبة بالإتلاف، وعقوبة بالتغيير، وعقوبة بالتمليك. الإتلاف كإتلاف محل المنكرات، كتكسير الأصنام وتحريقها، وتحطيم آلات الله، وتكسير وإحراق وإراقة أوعية الخمر، وإتلاف البضاعة المغشوشة من أي نوع. فالتغيير بالإتلاف هذا يقوم به الإمام، لأن التغيير بالإتلاف لابد فيه من قوة ومن إيه؟ سلطة. التغيير عن طريق الإتلاف لازم قوة وسلطة، فلذلك لا ينبغي أن يقوم أحد إطلاقا بإتلاف شيء من هذه المنكرات إلا من خلال الحاكم. أما عموم الناس فهذا يفتح باب شر مستطير، دي أولا. ثانيا، التغيير بتغيير صورة الشيء المحرم، مثلا تمثال، كيف يغير؟ بقطع رأس يعني التمثال حتى يصبح كالشجرة، مثلا ستر تتارى فيها صورة تقطع حتى وتستعمل مثلا كوسائد، فك آلات الله وما يستعمل في محرم لاستعماله في مباح بعد تغيير صورته. هذا أيضا، هذا النوع من التعزير يقوم به الإمام أو نائبه، أو يقوم به الإنسان فيما يملك في داخل بيته مثلا أو محله. النوع الثالث التمليك، كمن سرق من التمر المعلق عليه جلدات نكال وغرمه مرتين، ومن سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح عليه جلدات نكال وغرمه مرتين. كذلك الأموال المأخوذة من كسب غير مشروع، أموال شخص اختلسها أو أخذها بطريقة كسب غير مشروع، ففي هذه الحالة يجوز الإمام أن يصادرها ثم يصرفها بما فيه مصلحة للمسلمين. هذا التعزير أيضا يقوم به الإمام أو نائبه وليس لأحد الناس. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وهذا متفق عليه. كيف تثبت جرائم التعزير؟ تثبت إما بالإقرار أو البينة. فالإقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية، والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان، والتعزير تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال بخلاف الإيه؟ الحدود. إذا عذر الإمام أحدا أو حده فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه، لأن التعزير عقوبة مشروعة للرضع والزجر والتأديب، فلم يضمن من تلف بها كالحد، طبعا بشرط إيه؟ عدم التعدي. عدم التعدي، لأن الإمام مأذون له في التعزير، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي كما ذكرنا. الجلد مثلا في التعزير بقى صفته إيه؟ يعني هو في جلد بيكون خفيف، وجلد متوسط، وجلدا ايه شديدا. كلما قل عدد الجلد كلما تزداد ايه شدته. فعلى هذا الاساس اشد الجلد يكون جلد التعزير، ثم يليه جلد الزنا لانه مات ايه جلد، ثم يليه جلد السكر لانه ايه 80 او 40 كما ذكرنا، ثم يليه جلد القذف اللي هي 80 جلد. فالتعزير هو اشد الضرب، لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه، وهو التأديب والردع والزجر. هذا فيما يتعلق بأحكام التعزير. بقي لنا الكلام في حد الحرابة، وأشياء أيضا مرتبطة بها مهمة، والكلام أيضا على حد الردة،